ما معنى المؤذن مؤتمن والإمام ضامن؟ يعني المؤذن مؤتمن على الوقت، لأن الناس يفطرون على الأذان ويصلون على الأذان، فهو مؤتمن على الوقت أمين. ولذلك ينبغي أن يختار مؤذن عالما بالوقت، لأنه أمين على الوقت، والوقت يتعلق بأحكام شرعية، يتعلق بأحكام شرعية كالصيام والإمساك والصلاة وما إلى ذلك. والمؤذن والإمام ضامن، يعني ضامن لصلاة المأموم، لأن المأمون يقتدي به، المأموم يقتدي بالإمام فهو ضامن لصلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد الآخر. فالإمام مؤتمن لأنه الإمام ضامن لأنه ضامن لصلاة المأموم. نعم. كيف أخرج زكاة الزرع في حالة الأرض مؤجرة والمياه مياه آبار؟ المؤجر إذا كانت الأرض مؤجرة، إذا كان أنت المستاجر للأرض، إذا كنت أنت المستاجر للأرض وأنت الذي تزرعها، فأنت عند الحصاد تقدر كم خرج من الأرض من الحبوب، إذا بلغت نصاب فإنك تخرج، يعني إذا كان يعني سقي بلا مؤونة تخرج نصف العشر، وإن كان تخرج ربع، تخرج العشر كاملا، تخرج العشر كاملا إذا كان مما سقي بلا مؤونة، وإن كان قد سقي بمؤونة تخرج نصف العشر، لكن بشرط أن يكون الخارج من الأرض الزرع يبلغ نصاب، والنصاب 300 صاع بالصاع النبوي، النصاب للحبوب والتمور 300 صاع بالصاع النبوي، وقد قدره بعض المعاصرين 612 كيلو النصاب، نصاب الحبوب والتمور. فأنت تخرج منه كما قلنا إذا كنت أنت المستأجر للأرض وأنت الذي تزرعها، أما إذا كان المستأجر للأرض غيرك والأرض أرضك ويعني ويزرعها المستأجر الذي استأجرها منك، فالزكاة عليه، ليس عليك زكاة في هذا الباب. نعم. رجل صام يا شيخنا نافلة فأفطر ناسيا، هل يتم هذا الصوم أو يعني لأنه أمير نفسه؟ لا، هذا بالخيار، هذا بالخيار. وهذه المسألة يعني ما نبهتكم عليها، وهو أن الصائم إذا أفطر ناسيا، نبهنا عليها لكن بقي لها جزئية بسيطة، إذا أفطر الصائم ناسيا فصومه صحيح، إذا أكل أو شرب ناسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا المقصود الفرض. أما النفل فالإنسان مخير إن أراد أن يتم صومه وتمه، لأنه إذا كان ذاك في الفرض فالنفل من باب أولى، إن أراد أن يتم صومه وتمه، وإن أراد أن يخرج منه خرج. نعم. هل النقاب بالنسبة للمرأة سنة أم فريضة؟ لا، النقاب واجب، النقاب واجب، لأن محاسن المرأة في وجهها والافتتان بالمرأة في وجهها، فالنقاب واجب ما هو سنة. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى واجب وإن كان مباحا فهو واجب، هذه قاعدة. فانتقاب المرأة واجب، يعني ستر وجهها، ما هو شرط الانتقاب، ستر الوجه. اي نعم، ليس بشرط الانتقاء النقاب، وإنما تستر وجهها لأن وجهها هو مجمع المحاسن. نعم. أنا آتي بأوراد المغرب بعد صلاة العصر، هل يجوز هذا؟ نعم، بعد الزوال، بعد زوال الشمس يبدأ وقت الأوراد، أوراد المساء، يبدأ وقت أوراد المساء، وبعد الفجر يبدأ وقت أوراد الصباح حتى الزوال. نعم. مسألة تكرار العمرة من التنعيم. لا، لا تكرر من التنعيم، التنعيم ميقات المكيين بالنسبة للعمرة، أما الأفاقيين فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المعتبر لهم شرعا. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، بالنسبة لهذا السفر الأصل فيه أنه لعمرة أو حج أليس كذلك؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي من المدينة إلى مكة 9 أيام ومع ذلك لم يعتمر عمرة أخرى، ولما أرسل أمنا عائشة تعتمر وأرسل معها أخيها عبد الرحمن، عبد الرحمن ما اعتمر، أليس كذلك؟ نعم. الذين قالوا العمرة، الذين قالوا العمرة من التنعيم، أنا أعيدكم السؤال، أعيدكم من السؤال الآن عليكم لحظة يا حاج. التنعيم، الإحرام من التنعيم بالنسبة لغير المكيين بالعمرة، كثير من أهل العلم يرى عدم المشروعية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية يا إخوة لا بد لها من الدليل الشرعي، لا يمكن أن يؤخذ الحكم الشرعي إلا من الدليل الشرعي. قالوا الإحرام من التنعيم بالعمرة لغير المكيين لم يرد به نص إلا قصة عائشة، لم يرد دليل يدل على مشروعيته إلا قصة عائشة، وقصة عائشة قصة عين ليس فيها دليل للغير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمكن من العمرة وبقي في الأبطح لم يخرج معها إلى التنعيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يخرج معها ويحرم معها ويعتمر، لكنه هل فعل؟ لا، بقي. عبد الرحمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها، يعني أخاها أمره أن يخرج معها إلى التنعيم لأنها خرجت بالليل، وعبد الرحمن ما اعتمر، ما أحرم. إذن الأمر متعلق بعائشة لأنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد، قالت أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، يعني يعودنا بحج وعمرة وأعود أنا بنسك واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة، عائشة كانت قارنة العمرة بالحج، فلكن ألحت، وتعرفون شابة وزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم فيه من السماحة والخلق الرفيع ما تعرفون، فأمر عبد الرحمن أن يخرج، فقال يا عبد الرحمن اذهب بها حتى يعني ترتاح وتطيب نفسها. لكن هل فعل هذا أحد من الصحابة؟ لا، ما فعله أحد. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الإحرام بالعمرة من التنعيم للأفاقيين غير مشروع. نعم. من احتجم في غير شهر رمضان هل يفطر؟ وما هي الأيام المفضلة للحجامة؟ شوف السؤال ذا يا إخوان، بعض الناس يكتب السؤال بدون فهم، يعني في غير رمضان إلا كان يقصد يعني أن الصائم صوم استحباب أو قضاء، يعني قد يحمل سؤال السائل على أنه يريد القضاء، يعني إذا كان الإنسان يقضي واحتجم وهو يقضي، نعم الصوم يفسد، على قول من قال إن الحجامة تفسد الصوم، الصوم يفسد عليه قضاء هذا اليوم، لكن إذا كان صائم صوم نفل فهو خيار، يعني مخير بين أن يقضي هذا اليوم إذا احتجم وبين أن لا يقضي. وبالمناسبة أقول يا إخوة، الذين قالوا الحجامة تفطر الصائم قالوا من أراد الحجامة لا يحتجم إلا عند الضرورة في النهار، لا يحتجم إلا عند الضرورة، أليس كذلك؟ طيب عند الضرورة معناته أنه مريض، والمريض يجوز له الفطرة ولا يجوز؟ يجوز. إذن لا يحتجم إلا عند الضرورة، ومعنى هذا أن المستحب في حقه والمطلوب في حقه أن يؤخر الحجامة إلى الليل، أليس كذلك؟ إذن هذا الأمر واضح. نعم. ما هي علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يوافق هذه الليلة. ليلة القدر يا إخوة، الله ماذا قال فيها؟ قال ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها القيام فيها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير خير، ما هو يعني مساوي. لكن تدرون ألف شهر كم تساوي سنة؟ تساوي 83 سنة وأربع أشهر. طيب ليلة لا إله إلا الله، هذا الفضل الذي تفضل الله به على عباده، وهذا في القرآن ليس في شيء آخر. فالله يا معشر المسلمين اختاركم واختار لكم الخير وبينه لكم، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى فعل الخير، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر. ليلة القدر يقول لها علامات، منها أن الليل يتميز بالهدوء في ليلة القدر، ليس فيه يعني صخب ولا ضوضاء، ليل هادي والرياح ساكنة. قالوا أيضا ومن علاماتها أن الشمس إذا طلعت في صبيحتها تكون بيضاء نقية، ليس فيها عليها شعاع، صافية. وذكروا علامات أخرى، لكن ليلة القدر يا إخوة ليس بشرط أن نعلم بها، هي قطعا في رمضان، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يوافق هذه الليلة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. الآن إذا وافق العيد يوم جمعة، هل للمسلم أنه إذا صلى العيد ولم يصلي الجمعة هل يجوز له هذا، أو صلى الجمعة ولم يصلي العيد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلم وفيها أقوال، لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن من صلى العيد يعذر في حضور صلاة الجمعة، المأموم يعذر ويصلي ظهرا، أما الإمام فيحضر، الإمام يحضر ويصلي بمن حضر معه، أما المأموم قال غير واحد من أهل العلم يعذر في حضور صلاة الجمعة ويصلي ظهرا. نعم أي أربعة أي. والله الذي يظهر أنهم يمسكون قبلنا قبل المدينة بخمس دقائق. أنت رأيت الفجر أو ما رأيت؟ ما رأيت، لا ما رأيت. الفجر ما رأيته؟ لا. إذا صوت عند الحليفة الساعة 3:30 دقيقة، لقيت على هذه قال إلا 5 دقائق. لا إذا ما رأيت الفجر صومك صحيح، لأن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يتبين لك الفجر، لأن أنت كنت في صحراء وبإمكانك أن ترى الفجر. إذا النور لا صومك صحيح إن شاء الله. نعم خلاص ما في أسئلة. لقد قلت إذا ابتلع الصائم حجرا أو ما شابهه من الأشياء التي لا يتغذى بها أو سائل لا يفطر، نأخذ من هذا أن تناول الأدوية بالفم لا تفطر؟ لا سائل ما قلت، أنا سائل ما قلت. الذي قاله للعلم قالوا لو ابتلع أمرا يعني شيئا لا يفيد ولا يشتهيه البدن، لا يفيد البدن ولا يشتهيه ولا يعني لا يحصل منه نفع بالنسبة للبدن، قالوا هذا لا يفطر. ومثلوا لهذا بالخرز، الخرزة والحجر الصغير وما إلى ذلك، أما السوائل تفطر. نعم من أراد عمرة ثانية إلا السائل الذي لا يقوم مقام الشراب، السائل الذي لا يقوم مقام الشراب ولا يدخل عن طريق الفم ولا عن طريق الأنف فهذا لا يفطر، كبعض الحقن الإبر التي يتداوى بها بعض المرضى فهذه لا تفطر حتى لو كان بها سائل. نعم من أراد عمرة ثانية هل يجوز له الإحرام من السيل الكبير أو أبيار علي أو رابغ؟ لا يحرم من أي مكان، الأسهل عليه الأيسر عليه، والأيسر عليها السيل الكبير لأنه أقرب إلى مكة. نعم شيخنا بارك الله فيك وأحسن إليك. الآن كثير من الناس المسلمين يصلون يا شيخنا وافتقد شرط اللباس، فإما أن تجده يصلي في لباس شفاف يصف العورة، وإما أن تجده يصلي في لباس ضيق يعني يدسم العورة، فنرجو منكم أن تلقوا الضوء على هذه المسألة بارك الله فيك. ومنهم كثير يصلي في لباس لا خلق لها يا شيخنا، تجده يلبس هذا الشرط إلى ركبتين فأثناء وركوعه وجد المدينة. سمعتم الإشكال يا إخوان؟ لحظة يا إخوان لحظة. سمعتم الإشكال؟ الأخوكم يقول يعني نريد كلمة عن اللباس في الصلاة. يقول بعض الناس يدخل الصلاة ولباسه لا يليق، وهذا الأمر يا إخوة عجيب من المسلمين. الله يقول يا بني آدم ها خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة. وهل من الزينة أنك تدخل الصلاة بلباس لا يليق؟ هل من الزينة أنك تدخل يعني الآن ولله المثل الأعلى، لو كنت أمام رئيس كبير أو أمير كبير أو زعيم كبير هل تقف أمامه بهذا اللباس؟ مستحيل. إذن وأنت تقف الآن بين يدي رب العالمين ملك الملوك، يعني ينبغي أن الإنسان يكون في أحسن هيئة يا إخوان. حقيقة سؤال أخوكم سؤال وجيه جدا وسؤال مهم جدا. فالإنسان بعض الناس يلبس لباس يعني كما قيل يعني شرطي للركبة، وهذا ليس لباسا شرعيا في الصلاة. نعم الصلاة إذا كان قد ستر الركبة تصح الصلاة، ستر العورة، لكن غير لائق، لا يليق بالمسلم أن يكون كذلك. وبعضهم يلبس لباس ضيق يصف المقاطع يعني العورة، مقاطع العورة، وهذا أيضا لا يليق. وبعضهم يلبس لباس رث، لباس الرث، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق ونكتفي بهذا القدر. أتيت من الرياض إلى المدينة وأريد أن أعتمر.